الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان معتقد أهل السنة والآثار الواردة عن السلف في مسألة الإيمان والإرجاء وبيان الحق في هذه المسألة الذي انحرفت عنه بعض الفرق المخالفة لمعتقد أهل السنة. وجملة أقوال الناس في هذه المسألة في مسألة الإيمان والعمل ودخول العمل في الإيمان ستة أقوال، ثلاثة منها أنكرت أن يكون العمل من الإيمان، وثلاثة أقوال أقرت بأن العمل من الإيمان. أما ثلاث الفرق التي أنكرت أن يكون العمل من الإيمان فهي فرق المرجئة. الفرقة الأولى من فرق المرجئة وهم غلاة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب، وهذا من أفسد الأقوال. ويلزم من هذا القول أن إبليس مؤمن، فإنه يعرف بقلبه أن الله عز وجل هو الخالق له. القول الثاني قول الكرامية، قالوا أن الإيمان هو قول اللسان، فمتى ما تلفظ بلسانه فهو مؤمن، وهذا القول باطل أيضا. ولازمه أن المنافقين مؤمنون لأنهم تلفظوا بألسنتهم بالشهادة. القول الثالث قول مرجئة الفقهاء، قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذا القول خطأ. وإن كان خطأ أصحاب هذا القول ليس كخطأ المتقدمين، ومن قال بهذا القول ينتسبون إلى عقيدة أهل السنة وهم من أئمة أهل السنة، ولهذا سموا مرجئة الفقهاء. فهم في قولهم هذا وافقوا المرجئة في إخراج العمل من الإيمان، وإن كانوا يقولون إن العمل مطلوب بالأدلة الأخرى وأنه مجازى على الإحسان ومعاقب على السيئة. فهذه الفرق هي فرق المرجئة. وأما الفرق الثلاث التي أدخلت العمل في الإيمان، فأول هذه الفرق أهل السنة والجماعة، قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان يشتمل على هذه الأشياء الثلاثة، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. فإن الإيمان الكامل يشتمل على هذه الأشياء، اعتقاد القلب، تلفظ اللسان، وأعمال الجوارح. وكل شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، فهي إما من قبيل اعتقاد القلب، وإما من قبيل قول اللسان أو أعمال الجوارح. الفرقة الثانية التي قالت بإدخال العمل في الإيمان هم المعتزلة، قالوا إن الإيمان يدخل في الإيمان وغلوا في هذا الباب حتى قالوا إن من ترك العمل الواجب أو ارتكب معصية خرج من الإيمان، وقالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، ليس هو بمؤمن ولا بكافر، وحكموا عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار. الفرقة الثالثة الخوارج، قالوا إن العمل من الإيمان، وقالوا لا يتحقق الإيمان إلا بالإتيان بالأعمال كلها، فمن ترك العمل في شيء مما أمر به أو ارتكب شيئا مما حرم الله عز وجل زال عنه مسمى الإيمان، فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. ويلاحظ توسط أهل السنة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب، والخوارج والمعتزلة غلوا في هذا الباب وزعموا أن من ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات زال عنه مسمى الإيمان، لكن المعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر، والخوارج قالوا أنه كافر. وأما المرجئة فأنكرت أن يكون العمل من الإيمان على اختلاف فرقها، وإن كان بينها تفاوت في القرب من الحق، وأقرب هذه الفرق إلى الحق هو قول مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن العمل إن الإيمان هو التصديق وقول اللسان، وليس الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء خلافا لفظيا كما يقول البعض، وإنما هو خلاف حقيقي في مسمى الإيمان، ما الذي يطلق عليها الإيمان، لكن هؤلاء خلافهم ليس كخلاف غيرهم من فرق المرجئة، فإنهم يقولون إن الأعمال مطالب العمل بها بالأدلة الأخرى ومجازى ومعاقب عليها، بخلاف ولاة المرجئة الذين يقولون إن المؤمن من هذه الأمة يستوي مع الفاسق، بل يقولون إيمان الفاسق كإيمان جبريل. هذا الأثر عن إبراهيم النخعي ويبدو أن فيه سقط، لكن كأن المعنى مفهوم وكأن المعنى الساقط والله أعلم أنه متضمن بهذه العبارة، أنه ما ظهرت في الأمة فرقة أضر على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، وهنا قال لفتنة المرجئة ثم قال فتنة الأزارقة، والأزارقة هي فرقة من فرق الرافضة اتباع نافع بن الأزرق، ومعنى هذا أن أصل الشبهة التي تولدت عنها بدعة المرجئة هو قول الخوارج، فإن الناس تكلموا في مسائل الإيمان بعد أن خرج الخوارج وحصل القتال ووجد القتال في الأمة، تكلم الناس في هذه المسائل في مسائل الإيمان، فتولدت بدعة المرجئة عن بدعة الخوارج، لما كفر الخوارج بعض الأمة جاءت المرجئة فزعمت أنها ترد هذا الباطل، فأنكروا أن يكون العمل من الإيمان، وأنه ما دام أن المؤمن المسلم مؤمن بقلبه معتقد بالشهادتين بقلبه فإنه لا يضره بعد ذلك العمل، ومعروف أن فتنة المرجئة لا تقل في خطرها عن فتنة الأزارقة، وكلا البدعتين من البدع التي ابتليت بها الأمة، وهي من أخطر البدع، فإن من ينكر العمل أن يكون من الإيمان هذا يعني التساهل في إقامة الشرع، ودعوة الناس إلى الفسق، ومن قال أن من ترك شيئا من العمل أنه كافر هذا يعني تكفير الأمة وسفك الدماء. والأمة قد ابتليت في سالف عهدها وفي حاضره بهذه الأمور الخطيرة، مسألة التكفير وسفك الدماء والخروج على الحكام بل واستباحة الدماء بسبب الخطأ في هذه المسألة. نعم نعم نعم. الأزارقة من الخوارج أتبع نافع بن الأزرق، ما أدري ليش التعليق. نعم. نعم هذا واضح أن الإرجاء ومعنى الإرجاء إذا أطلق هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، أن الإيمان لا يشتمل على العمل. نعم. قال الطائي محمد بن أبي هارون عن إسحاق بن إبراهيم عن النعمان حدثه الله سألت أبا عبد الله قلت أول ما تكلم في الإيمان منه قال أول من تكلم فيه له. نعم هذا يقال أن أول من تكلم في الإرجاء وهو رجل اسمه درب بن عبد الله بن زرارة، أول من تكلم في الإرجاء، وأول خروج المرجية كانوا يزعمون بقولهم أنهم أرادوا الرد على الخوارج وعلى من كفر بالذنب، فانحرفوا إلى الجانب الآخر وقصروا في هذا الباب. نعم هذا كما هو قول عامة أهل السنة أنه لما خرج المرجئة وأحدثوا ما أحدثوا من القول بالإرجاء أنكر عليه. نعم. نعم هذا فيه بيان الرد على المرجئة، لأن المرجئة أخذوا ببعض النصوص التي نزلت في بداية البعثة، ومعلوم أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ما زالت الشرائع تفرض على الأمة في أوقات متفاوتة، فالإيمان أول ما بدأ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدأ ناقصا، ثم ما زال الله عز وجل يكمله للأمة حتى نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإيمان في بداية الأمر كان لم يكتمل، فمن كان مات في تلك الفترة فهو مؤمن الإيمان الكامل بحسب ما خوطب به، وهذا القول إنما قرره أهل العلم لأن بعض المرجئة تمسك ببعض هذه الأحاديث التي هي في بداية الأمر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفرد، ومرت عن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ففي بداية الأمر من قال هذه الشهادة عصم دمه وماله، لكن بعد أن نزلت الشرائع لا بد من الإتيان بالواجبات، ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة، فهذا فيه رد على المرجئة أن الإيمان بدأ ناقصا ثم لا يزال بعد ذلك يكمل حتى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الإيمان لهذه الأمة. هذا من حيث التشريع، فإن الإيمان بدأ أول ما بدأ متدرجا حتى كمل، وهو الآن كامل مكمل، لكن الناس في فهمه وفي معرفته وفي العلم به وفي العمل به متفاوتون، فمنهم من يحقق الإيمان الكامل أو يقرب منه، ومنهم من هو مقصر. زيادة الإيمان ونقصانه، إما أن يراد بها زيادة الإيمان ونقصانه من حيث التشريع، فهو في بداية الأمر بدأ متدرجا من النطق بالشهادتين حتى كملت الشرائع، ثم إنه بعد ذلك لا يقال أن هذا الإيمان ناقص، الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الدين كامل مكمل، وإنما هذا كان في بداية الأمر. فلا يجوز وصف الإيمان بعد هذا من هذا الوجه أنه ناقص، بل هو كامل، وإنما بدأ في بداية الأمر متدرجا حتى كمل. وأما قيام الإيمان في الناس من حيث الاعتقاد والقول والعمل فهم متفاوتون فيه، فمنهم من كمل الإيمان أو قاربه، ومنهم من نقص الإيمان، وهذا في أحوال الناس ليس في تشريع، أما التشريع قد اكتمل. فقول الإمام أحمد أن قول الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن، قال كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض: الصلاة والصوم، الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. يعني قبل بداية نزول، قبل تشريع هذه الفرائض، فمن مات على النطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما بلغه من الشرع، ومن مات بعد أن فرض في الصلاة ولم تفرض بقية الأركان فهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما بلغه من الشرع، لأن الله عز وجل إنما يجازي العباد ويحاسبهم بحسب ما بلغهم من الدين. وكذلك من جاء بعدهم ممن خفي عليه شيء من الشرع فهو معذور إن بذل الجهد والوسع في العلم والاجتهاد، فإن قصر فهو معذور. نعم. نعم، يقول الإمام أحمد أن هذا يدخل عليه، أي أن فيه رد عليه، لأن هذا الرجل الذي رأيناه يصلي في أرض العدو حكمنا له بالإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان. وقول الإمام أحمد ولم يقل لا إله إلا الله لا يعني أنه لم يقل هذا في نفسه أو أنه تلفظ بها، بل إنه لا شك أنه لا بد أن يتلفظ بها، لكن المقصود أن لم نسمع منه أنه تلفظ، فنحن حكمنا عليه، لم نحكم عليه بما سمعنا منه من تلفظ لأننا لم نسمع منه شيئا. فدل على أن الإيمان هو أكثر من القول وهو العمل، فالصلاة منه دليل على إيمانه، فدل على أن العمل قول، أن الإيمان قول وعمل، وحكمنا له بالصلاة بالإيمان، هذا معنى قول الإمام أحمد. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو قول فقط. نعم. قال الله محمد بن عبد الله أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن قول المقول: الإيمان قول. فقال أبو عبد الله: إذا جاء من قول لم يقل القول سبحان الله ولا إله إلا الله، وإنما تنفذ الرحمة والتزيد من أداء نقص الإيمان ومن أحسن زيد به. نعم، هذا قول الإمام أحمد، فصل في بعض الكلام المجمل من قال إن الإيمان قول، فقال أبو عبد الله إذا جاء أبو عبد الله إذا جاء بالقول، إذا جاء بالقول، ففرق بين من قال الإيمان قول وقال من جاء بالقول، يعني لا بد أن يصدر منه. ثم قال فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله، نقول أن الإيمان قول، يعني أنه مشتمل على القول. قال وإنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص من إيمانه. كأن الإمام أحمد هنا فهم من هذا أن الذي يقول أن الإيمان هو قول لا يرى دخول العمل، فقال من أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه، فلا بد أن يصرف بالعمل مع القول، وأن زيادة العمل زيادة في الإيمان، وأن نقص العمل نقص في الإيمان. فما نفع عندما قال الإيمان قول؟ لا نقول أن الإيمان ليس بقول، بل الإيمان قول، لكن الذي يزيل الإشكال في هذه المسألة أن يقول من عمل واجتهد زاد إيمان، ومن نقص من العمل نقص إيمان. قال أخبرني محمد بن عبد المنعم أن إسحاق حدثه قال سمعت عطاء بن الله يقول ليش كان في الإيمان أليس كان أحسن جعل يزيد؟ نعم، هذا بالنظر إلى التشريع والتدرج في التشريع، أنه بدأ ناقصا ثم كمله الله عز وجل، وهذا مضمون النصوص، لأن مفهوم قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أنه كان قبل ذلك ناقصا، فما زال الله عز وجل يكمله للأمة حتى كمل، ثم بعد ذلك لا يوصف بالنقص. نعم. ذكر المرجئة منهم وحيها أصل من قالتهم قال أخبرني حافظ بن إسماعيل الجرماني قال سمعت أحمد وقيل له المرجئة منهم قال من جعل أن الإيمان قول. نعم، هذا قول من أقوال المرجئة، وهو قول الكرامية، من زعم أن الإيمان قول. وكذلك من المرجئة من قال أن الإيمان اعتقاد أو هو المعرفة أو قال هو التصديق، فيجمعهم تأخير العمل عن مسمى الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المقري أنه عن الله قيل له من المقري قال المقري الذي يقول الإيمان قول. نعم. قال أخبرني أبو بكر المقري بن سمعت من كتاب أن أبو عبد الله قال له المقري الذي يقول الإيمان قول. وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول الإيمان لا يكون إلا بعمل. نعم، هذا بيان أن الإيمان مشتمل على العمل، وأن العمل من الإيمان. نعم. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أخبرني أن موسى أبا معبد لا يقبل الإيمان قول معنى قال هؤلاء المرجئة. نعم، كل من أنكر أن يكون العمل من الإيمان فهو مرجئ، وإن كانوا يتفاوتون في معنى حقيقة الإيمان، فمنهم من يقول حقيقة الإيمان المعرفة، ومنهم من يقول التصديق، ومنهم من يقول القول، ومنهم من يقول التصديق والقول، لكن يجتمعون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الهضم محمد بن جعفر أن أبا الخالد حدثه أنه قال أنه قال لأبي عبد الله فمن قال الإيمان قول؟ قال نعم، هذا بيان الضابط الدقيق والفارق بين قول المرجئة وقول أهل السنة، وهذه المسألة يعني تشكل على بعض الناس، حتى أنه نسب للإرجاء بعض من يقول بأقوال أهل السنة، وهذه المسألة معروفة قديما والخطأ فيها يرد على الناس، ولهذا نسب ابن المبارك إلى الإرجاء فقال أنا أقول الإيمان قول وعمل، كيف أكون مرجئا؟ يعني من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد وينقص خرج من الإرجاء كما جاء مصرحا به عن بعض الأئمة. فمن قال الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خرج من الإرجاء، لأن المرجئة لا يرون إدخال العمل في مسمى الإيمان. فمن قال إن العمل من مسمى الإيمان خرج من الإرجاء بالكلية. ومرجئة الفقهاء الذين ما قالوا بهذا القول قالوا إن العمل ليس من الإيمان، قال فيهم بعض أهل العلم أن الخلاف بينه وبين أهل السنة لفظي. فكيف من قال أن الإيمان أن العمل من الإيمان؟ ولهذا كما سئل الإمام أحمد عن الإرجاء قال الإيمان المرجئ من قال الإيمان قول، وأن من قال السنة فيها أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن أقر بأن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد خرج من الإرجاء. والذي يشكل في هذه المسألة أن الخلاف أحيانا ينقل في مسألة التكفير فينزل على هذه المسألة، خلاف في مسألة التكفير باب آخر، لأن من يقولون أن العمل من الإيمان يختلفون في ما الذي يكفر به الرجل من ترك العمل. يعني كل أهل السنة قالوا العمل من الإيمان، ثم اختلفوا بأي شيء يكفر إذا ترك شيئا من الأعمال، فكان الخلاف بينهم في هذه المسألة. ولهذا من قال إن تارك الصلاة لا يكفر ما يقال أنه مرجئ، لأنه يقول أن الصلاة وإقامة الصلاة وكل الأعمال الصالحة من الإيمان. وفرق بين من يقول أنها من الإيمان وبين من يقول أن هذه الأشياء لا تؤثر في الإيمان. فالذي يقول أنها من الإيمان يقول الإيمان واجب ومستحب، فهذه الأعمال كلها داخلة في الإيمان سواء كان واجبا أو مستحبا. لكن إذا ترك هذا العمل هل يخرج من الدين؟ هل نزيل عنها أصل الإيمان؟ هنا الخلاف في هذه المسألة. جملة أقوال أهل السنة في هذه المسألة الذي ينبغي أن يفصل فيه حتى يزال الخلاف وتعرف المسألة على وجهها، أن نقول أن العمل ينقسم إلى قسمين: عمل اعتقادي وعمل جوارح. أما الاعتقادي فلا شك أنه مطلوب في أصل الإيمان، وإذا ترك منه شيء كفر التارك له. فلو اعتقد رجل أن الصلاة غير واجب أو أن الصوم غير واجب أو أن الزكاة غير واجب أو أن بعض الواجبات الأخرى كبر الوالدين والإحسان إلى الجار أو الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أنكر شيئا من الواجبات معتقدا أن هذا الشيء غير واجب فهو كافر، من ترك الاعتقاد كفر بإجماع أهل السنة. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة العمل الاعتقادي وهو عمل القلب. أما عمل الجوارح فيمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى أقوال أهل السنة فيه. وعندما نقول عمل الجوارح يشمل عمل اللسان وعمل الجوارح الأخرى. المسألة الأولى وهي مسألة اتفاق أن من ترك هذا العمل فإنه كافر، وهو النطق بالشهادتين. فالنطق بالشهادتين، من ترك النطق بالشهادتين مع قدرته على النطق بهما وقال يكفيني الاعتقاد فهو كافر بإجماع أهل السنة. القسم الثاني وهو بقية أركان الإسلام، وهي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذه حصل فيها خلاف بين أهل السنة، ما الذي يكفر به منها إذا تركها؟ فذكر شيخ الإسلام أن هناك خمسة أقوال، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد، وقد قال بكل قول جماعة من أئمة أهل السنة. القول الأول أنه لا يكفر المسلم إلا بترك الشهادتين. القول الثاني أنه يكفر بترك ركن واحد من أركان الإسلام حتى لو ترك الحج، ترك الزكاة أو الصوم أو الصلاة فإنه كافر. القول الثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة بعد الشهادتين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. القول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، لا بد أن يجمع بين ترك الصلاة والزكاة فيكفر. والقول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليه، إذا قاتل على ترك الزكاة. فهذه الأقوال هي أقوال أهل السنة، وليس المقام هنا مقام الترجيح بين هذه الأقوال، لكن المقام مقام تقرير أن هذه الأقوال هي أقوال أهل السنة. فمن قال بقول من هذه الأقوال فله سلف من أئمة أهل السنة. فمن قال إن ترك الصلاة ليس بكفر فله سلف، ومن قال أن تارك الصلاة كافر فله سلف، ويبقى بعد ذلك النظر في الترجيح بين هذه الأقوال، فنقول فلان أصاب وفلان أخطأ. وهذا لا يعني أيضا أن نصوب كل هذه الأقوال، فإن الحق في قول واحد من المجتهدين، لكن هذه أقوال قال بها بعض أهل السنة، فمن قال بقول منها فهو متبع للسلف لا يبدع وإنما يخطأ. فالذين يقولون أن الصلاة ترك الصلاة كفر يخطئون من خالفه، والذين يقولون أن تركها ليس بكفر يخطئون، وكذلك بقية الأقوال. إذن هذه القسمة الثاني، وهو الاختلاف بين أهل السنة في التكفير بترك شيء من أركان الإسلام، فحصل بينهم خلاف في هذه المسألة. القسم الثالث وهو بقية الواجبات بعد أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يلتزم بكل الواجبات بعد أركان الإسلام ويترك كل المحرمات، وهذا من الإيمان الواجب. لكن إذا ترك شيئا من ذلك، ترك شيئا من الواجبات وارتكب شيئا من المحرمات، فهل يزال عنه أصل الإيمان؟ اتفق على أهل السنة والجماعة على أنه لا يزال عنه أصل الإيمان. وهذه المسألة هي التي حصل خلاف فيها بين أهل السنة والمرجئة والخوارج والمعتزلة كما تقدم. فأهل السنة يقولون هو فاسق، ويقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون ناقص الإيمان، ولا يقولون أنه كامل الإيمان، ولا يقولون أنه ليس بمؤمن، بل إجاباتهم تدور بين قولهم هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو ناقص الإيمان، أو يقولون أنه فاسق لا نقول أنه كافر. فهذا هو أصل المسألة. ثم امتحن الناس بمسائل جديدة، ولربما ورد شيء منها في بعض كتب أهل العلم، وأن جنس العمل هل هو شرط لصحة الإيمان من شرط لكماله؟ فالذي يظهر أن هذه الأقوال، أن هذه الأسئلة كلها مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة، ولم نجد في الآثار المنقولة عن السلف السؤال عن هذه المسألة أو الإجابة عليها. فنقول من قال جنس العمل هل هو أصل في الإيمان أو من كمال الإيمان، نقول له ما الذي تقصد بجنس العمل؟ لأن الناس يختلفون في معنى جنس العمل. فإن كنت تعتقد بجنس العمل هو عمل القلب فعمل القلب واجب، ومن ترك شيئا منه فهو كافر. وإن كنت تقصد بالعمل عمل الجوارح فنفصل له التفصيل المتقدم عن أهل السنة. هكذا ينبغي أن يفصل في هذه المسألة. ثم أيضا قول البعض أنه شرط أو أنه ركن، أن العمل شرط أو ركن، ثم قرر بعضهم أن الشرط خارج عن الماهية. فإذا قلنا إن العمل شرط يلزم من هذا أن يكون العمل خارج عن ماهية الإيمان، فمنع من إطلاق القول أن العمل شرط لصحة الإيمان أو حتى لكماله، لأن إذا قلنا أنه شرط لصحته أو لكماله فإن الشرط يخرج عن ماهية الشيء. ثم أنكر بعضهم أيضا إطلاق الركنية، وأن يقال أن العمل ركن، فإن العمل أن الركن معلوم أنه جزء من ماهية الشيء، فأركان الصلاة جزء منها. فإذا قلنا إن العمل ركن يرد علينا أن بعض الأعمال المستحبة التي هي من الإيمان يلزم من ذلك أن نكفر من تركها، لأن الركن جزء من ماهية الشيء، كما أنه في المقابل يلزمنا أن نخرج كل الأعمال من مسمى الإيمان إن قلنا بالشرطية. ثم إذا تأملنا أقوال السلف فيما أعلم أنه لم يرد إطلاق أن العمل ركن أو شرط، وإنما كانت عباراته متمشية مع ما جاءت النصوص، فكانوا يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقولون العمل من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء من الإيمان، البذاذة من الإيمان. فهذا هو الذي ينبغي أن يتمسك به طالب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم لربما كان معتقدا الحق في المسألة وهو على معتقد أهل السنة، لكنه يأتي بألفاظ ويعبر بتعبيرات قد تؤخذ عليه، وإذا ما جاء التقرير خرج بهذا القول عن قول أهل السنة. فينبغي لنا أن يكون تعبيرنا عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية. وأنتم تلاحظون كما قرأنا في هذه الكتاب في هذا الكتاب في مسائل كثيرة تمسك السلف بالألفاظ الشرعية، وكانوا لا يثبتون شيء وينفونه إلا بدليل، وإذا وردت مسألة محدثة استفصلوا. فنحن نعتقد أنه لو حصل هناك تفصيل في كثير من الأقوال التي يتنازع فيها الناس قديما وحديثا في مثل هذه المسألة وغيرها لزال الإشكال، لأنه ما من طالب علم صغير إلا وهو يقر بهذه الأشياء من أهل السنة إلا وهو يقر بهذه الأشياء. لكن نحن نتمسك بألفاظ، ثم إذا ما جاء التحقيق قد ينتزع من هذه الألفاظ معتقد باطل فيلزم الرجل بما لا يعتقد. والظن في طلاب العلم وفي علمائنا ومشايخنا وكل من كتب في السنة أنهم يعتقدون الحق، لكن قد يحمل البعض التحقيق في مسألة على أن يخطئ على قول، أو قد ينسب قولا إلى البدعة. ولو تمسكنا بالألفاظ الشرعية في التعبير عن الإيمان وهو من أجل المعاني ومن أجل الأصول فإننا نخرج من هذا الخلاف، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم. ولا أظن أن هناك أحد من العلماء ينازع في هذه المسائل المقررة إذا ما فصلنا في تفريق بين العمل الاعتقادي وبين عمل الجوارح، وأوردنا الخلاف الذي هو عند أهل السنة، وقلنا أن من خالف وله سلف من أهل السنة فهو ليس بمبتدع وإن كنا نخطئ. فقد نخطئ من يقول أن ترك الصلاة ليس بكفر، لكن هذا لا يعني أن ننسبه إلى البدعة أو أن ننسبه إلى الإرجاء، لأنه يقول أن العمل من الإيمان، وهذا كما قال ابن المبارك، وكل من نسب إلى الإرجاء يقول أنا أقول أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل وينقص بالعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف أنسب إلى الإرجاء؟ فينبغي تحرير مسألة النزاع وموطن النزاع بين أهل السنة والمخالفين حتى نعرف من هو المرجئ من غيره. فالمرجئ لا يقول أن العمل من الإيمان، وهؤلاء المختلفون في تكفير بترك ركن من أركان الإسلام كلهم مجمعون على أن العمل من الإيمان، هذا هو موطن الخلاف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عدي النسائي بن حمص قال سمعت حسين بن منصور يقول قال لي أحمد بن حنبل من قال من العلماء أنا مؤمن، قلت ما أعلم ربما أثق به، قال لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلا. نعم، هذا قول الإمام أحمد أنه سأل من قال من العلماء أنا مؤمن على سبيل يعني السؤال على سبيل التعليم، فقال سأل ما أعلم رجلا أثق به، قال لم تقل شيئا، ثم قال الإمام أحمد لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا، وهذا دليل على أن القول الحق في هذه المسألة هو الاستثناء، أن القول في إجابة هذا السؤال مع أن هذا السؤال أنكره بعض أهل العلم أن يسأل الرجل هل أنت مؤمن، لكن من سئل أجاب بتعليق على المشيئة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومسوغ الاستثناء عند أهل السنة هو أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، فلا يزكي الرجل نفسه بأن يقطع لنفسه بالإيمان الكامل، فهم يستثنون لهذا المقصد. لكن قالوا من سأل عن أصل الإيمان ويريد بالإيمان أصل الإيمان فهذا لا يستثنى له، مثل أن يقول المرجئ هل أنت مؤمن، فالإيمان عند المرجئ هو التصديق والقول والعمل لا يدخل فيه، فيقال له على قولك أو على فهمك للإيمان فأنا مؤمن. ولهذا يزعم بعض المرجئة أن من استثنى أنه شاك، ويسمون أهل السنة الشكاكة، وأهل السنة باستثنائهم لا يشكون في أصل الإيمان، لأن الرجل يعلم أنه قد تلفظ بالشهادتين وأنه معتقد لما يقول، لكنهم لا يزكون أنفسهم بالإيمان المطلق الكامل. وأما من زعم أن الاستثناء من أجل الموافاة وما سيوافى عليه الرجل فهذا ليس من مآخذ أهل السنة، وإنما هو من قول الأشاعرة، إنما هو من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة لما كانوا يقولون أن الإيمان هو التصديق أشكل عليهم كيف يكون الاستثناء في الإيمان، فما كان هناك مخرج إلا أن يقال نحن لا نستثني من الإيمان لما جاءت الأثار عن السلف إلا باعتبار المواطاة، لا نعلم نحن نموت على هذا الإيمان أم لا، فهذا ليس بقول أهل السنة، وإنما أهل السنة يستثنون من أجل عدم التزكية، أن لا يزكى الرجل لا يزكي نفسه بالإيمان المطلق الكامل. وقال الإمام أحمد لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بهذا، وهذا ما دلت عليه الآثار عن السلف كما ينقل عن بعض الصحابة، نقل عن أبي بكر أنه يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، فما كان أبو بكر يقول أنه مؤمن ولا يزكي نفسه بالإيمان الكامل، بل يتمنى من تواضعه رضي الله عنه أن يكون شعرة في جبين عبد مؤمن، وهو أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا سليمان الأشعث أبو داود الثاني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل هل علي الإيمان شيء، قلت أنا مؤمن، قال أبو عبد الله لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله. نعم، لأن هذا يدخل فيه تزكية النفس، وأن يقطع الرجل لنفسه بالإيمان الكامل، لأن المؤمن الحق هو من حقق الإيمان الكامل، والبتة الذي حقق الإيمان ولم يبق منه شيء، وعند الله يعني في حكم الله، ونحن لا نعلم هل يقبل الله عز وجل منا أم لا، ولا نعلم هل حققنا ما أراد الله منا أم لا، فلا نتألى على الله عز وجل ولا نقطع لأنفسنا بالإيمان الكامل، وإنما نستفي إذا ما سئل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، مع أن هذا أصل السؤال مبتدع كما قال بعض أهل العلم وأنكره. فليس لمسلم أن يسأل آخر فيقول له هل أنت مؤمن، لكن إن ورد السؤال من أهل البدع فإنه يجاب بما أجاب به السلف. قال أخبرنا سليمان بن أشعث قال سمعت أحمد قال له رجل قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فعرض أحمد وقال هذا كلام فجاه. قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله. نعم، عندما قال هذا الرجل قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم. ثم قال هل علي في ذلك شيء؟ وهل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فقال الإمام أحمد هذا كلام الإرجاء، هذا كلام الإرجاء. ثم قال قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، وهذه الآية كما قال أهل العلم بعض المفسرين أنها في حق كعب بن مالك وصاحبه الذين أرجع الله عز وجل أمر توبته، وكان لهم ذنب وهو التأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصحاب الذنوب أمرهم إلى الله عز وجل، يعني إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أو أخذهم بسيئاتهم. فبين الإمام أحمد أن هذا هو قول المرجئة، يعني من قال أن الإنسان لا يكون إما مؤمن أو كافر، بل بين الإيمان الكامل وبين الكفر مرتبة، وهو أن يكون مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول في منزلة بين منزلتين، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان. وهذا الذي منع من القطع بالإيمان، لأن هذا يقول الناس إما مؤمن وإما كافر، وأنا أقطع لنفسي بالإيمان، فيقال له لا، هناك الإيمان الكامل وهناك الإيمان الناقص، فهذا الإيمان الناقص قد تكون من أهله ولم تحقق الإيمان الكامل، فلا بد من الاستثناء. نعم. قال محمد بن حسين أن ثوب حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم، هذه تكملة الآية ويعني بيان معنى أنهم مرجون إلى أمر الله عز وجل في حسابه، أن هذا الإرجاء وهذه اللفظة أيضا لفظة الإرجاء وردت عن بعض السلف كما ينقل عن محمد بن الحنفية وعن بعض أبنائه أنهم لما تكلموا في الخوارج وفي القتال الذي حصل في الأمة قال بعض أهل العلم نرجئ أمرهم إلى الله عز وجل، فظن أن هذا يقرر قول المرجئة، وليس هذا من قول المرجئة، وإنما القصد هو كما قال الله عز وجل مرجون لأمر الله، يعني أمرهم إلى الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ليس المقصود هنا إخراج العمل من الإيمان، وإما إرجاء أمرهم إلى الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا سليمان أشعث قال سمعت أحمد قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال سليمان حدثنا أحمد حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. نعم، قال مؤمنون في الأحكام والمواريث، يعني في أحكام الدنيا فيما نحكم به في الدنيا عليه في المواريث، يورث المسلم من أهله من المسلمين ويرثون منه، وهو عندنا في حكم الدنيا أنه مؤمن بهذا الاعتبار. وأما حالنا عند الله هل نحن حققنا الإيمان الكامل، فهذا لا نقطع به، لا ندري ما حالنا عند الله، وإنما نعلق الأمر على المشيئة، وهذا لا يعني أن هناك حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، الحكم واحد، لكن نحن نجهل هل قبل الله عز وجل منا الأعمال أم لا، وهل حققنا الواجب أم لا، لأن الرجل لا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل إلا أن يعلم الشرع على تفاصيله ويعلم أنه حقق الشرع على تفاصيله، وهذا صعب أن يقطع رجل بأنه قد أحاط بجميع أبواب العلم، أنه ما ترك شيئا من الواجبات إلا وحققها، وأنه لم يقع في زلة ولم يخطئ ولم يذنب، وهذا صعب أشير. بل قال بعض أهل العلم أن هذا لا يقع لأحد إلا لمن عصمه الله عز وجل من الأنبياء، ولهذا ليس لأحد أن يقطع في نفسه بالإيمان الكامل. وأما في أحكام الدنيا نعم نقول هذا مؤمن يرث من أهله ويرثه أهله ونشهد له بالإسلام ونعطيه حقوق المؤمنين، وهذا من قول أيضا الخطباء في مخاطبتهم للمؤمنين أيها المؤمنون يا مؤمن، هذا من خطاب أهل الإيمان بأصل الإيمان. أما الإيمان الكامل فإنهم لا يقطعون به لأحد، ولو قطعوا به لأحد لحكموا عليه بأنه من أهل الجنة. نعم. قال وأخبرني إبراهيم بن خليل قال حدثنا أحمد بن منصور أبو حامد الحفاء أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، قال إذا صلى وجميع كبر على الإسلام، وقال ينبغي للمرجئة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كبر على الإسلام، والمرجئة تقول إنما هو رضا. تفصيل للمسألة المتقدمة أنه لا يشهد لمؤمن طبعا في اجتهاد الناس، أما من دلت النصوص وشهدت النصوص له بالإيمان فهذا يشهد له به، أما المقصود في اجتهاد الناس، أما من دلت النصوص على حكم له بالإيمان فهذا يقطع له به. هنا قول رجل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، يعني لا يرجع إلى الإسلام ولا يأخذ به، قال إذا صلى وشهد يعني نطق الشهادة جبر على الإسلام، لأن الإسلام قول وعمل، فإذا قال أنه مسلم لا بد أن نلزمه بالإسلام، إذا دخل في الإسلام لا بد أن يجبر على الإسلام، فإما أن يلتزم وإما أن يقتل لأنه دخل في الإسلام بنطقه بالشهادة. فإذا قال أنه مسلم يعني ولم يرجع يعني إلى أحكام الإسلام لأن يكون كافر، فقال مسلم ولم يرجع عما كان عليه من الكفر إلى عمل أهل الإسلام، أو أنه مرجئ لا يعمل بعمل أهل الإسلام، قال الإمام أحمد إذا صلى وشهد جبر على الإسلام. وكأن الإمام أحمد يرى هنا أن الصلاة أنها لا بد منها في تحقق الإسلام إذا شهد وصلى، وقال ينبغي للمرجئ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جبر على الإسلام، يعني لا بد أن يجبر على العمل لأن هذا هو الإسلام. قال والمرجئة تقول إنما هو الإقرار، نحن لا نقرهم على ما هم عليه، يقول الإيمان هو الإقرار، هذا قول غلاة المرجئة أو الاعتقاد أو المعرفة، فلا بد أن يجبر على الإسلام، من نطق بالشهادتين إما أن يلتزم بأعمال الإسلام وإما أن يقتل حد الردة. قال أخبرنا أبو بكر المقبولي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن كنان قال قال الخليل النحوي إذا قلت إني مؤمن فأي شيء يكفي. نعم، هذا في الرد على من يقطع بعدم الاستثناء ويقول أنه مؤمن، يقول الخليل إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي، يعني أي شيء بقي في أن أقطع لنفسي بأني من أهل الجنة، ما بقي شيء، من قال أنه مؤمن كامل الإيمان فهذا ما بقي له شيء يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يمكن أن يقطع به، وهذا مما يدل على وجوب الاستثناء في الإيمان الكامل، يقول أنه مؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وقال اخبرنا الروح المنذري ان هارون بن نويه الواسطي ذكر لهم عن روح بن عباس قال كتب رجل الى الاوزاعي امؤمن انت حقا فكتب اليه فكتبت تسالني امؤمن انت حقا فمثلا بهذا الفعل والكلام فيه جدل لم يسمعه لنا نعم هذه جملة من النصائح وبيان منهج أهل السنة في هذه المسائل المحدثة ومدى فقه السلف وقوفهم عند حد النصوص. فالأوزاعي لما سأله الرجل أمؤمن أنت حقا فبين له أن هذا السؤال مبتدأ وأنه لا يعرف عن السلف ولم تأتي به النصوص. ثم قال إن كنت مؤمنا فالشهادة لنفسي بأني مؤمن لا تنفعني، وإن لم أشهد فإن عدم الشهادة لا يضرني، لأن العبرة ليس بأن يشهد الرجل لنفسه أنه مؤمن أو غير مؤمن، وإنما العبرة هو بما يحقق من الإيمان. الشهادة الرجل لنفسه لا تنفعه، ولو قال أنا لا أشهد لنفسي بالإيمان لا تضره، لأن الإيمان هو بما علم الله عز وجل منه من اعتقاده وقوله وعمله وما حقق من الدين. ثم بين أن هذا ليس من عمل التنطع والتعمق، ليس من عمل الراسخين، وإنما موقف الراسخين هو الوقوف عند حد النصوص الشرعية وعدم تجاوزها، وهذه المسائل من التعمق الذي لم يأتي به الدين. ومن التعمق أيضا أن يمتحن الناس بهذه المسائل الآن، أن يعني يسأل الناس عن هذه المسائل التي هي ليست من الدين، ويسأل كل طلاب العلم من الصغار والكبار عن اعتقاده في هذه المسألة الدقيقة، وعن من قال أن العمل شرط أو غير شرط، أنه شرط لكمال أو شرط للصحة، هذا ليس من الدين. الدين هو أن تعلم أن العمل من الإيمان، وأن أهل السنة خالفهم من خالفهم من المرجئة والخوارج والمعتزلة، وأن يجتهد المسلم في زيادة إيمانه وأن يبتعد عما ينقص إيمانه، هذا الذي أمرنا به، نعرف أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص، ونعتقد أن كل طاعة تزيد في إيمانه، ونعتقد أن كل معصية تنقص من إيماننا. ثم والله لا يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيك، قالوا مرجئ أو خارجي أو معتزلي، يعني إلزم هذا الاعتقاد واعتقد أن العمل من الإيمان في هذه المسألة. وإذا قلت أنك تزيد إيمانا بطاعتك وتنقص معصية بمعصيتك فأنت من أهل السنة في هذا الباب، ولا يضرك ما توصف بك بعد ذلك، هذا هو قول أهل السنة. نعم. قال اخبرنا احمد بن محمد بن حاتم ان اسحاق بن منصور حدثه قال قلت لاسحاق هل الايمان منتهى حتى نستطيع ان نقول المرء مكتمل الايمان؟ قال لا، لان جميع الطاعه من الايمان، فلا يمكن ان يشهد باستكمال لاحد الا الانبياء او من شهد له الانبياء والجنه، لان الانبياء والانسان اجروا فقد غفر ذلك الذنب قبل ان يخلقوا. نعم، هذا في بيان ما اخذ اهل السنه او توجيه يعني قول اهل السنه في ايجاب الاستثناء، ان الايمان يقتضي هو الاتيان بكل ما اوجب الله عز وجل عليه من الواجبات والنوافل الايمان الكامل. الذي يقطع لنفسه بالإيمان الكامل لابد أن يأتي بالواجبات كلها، يحققها علما أولا ثم يمتثلها عملا، وهذا لا يقطع به لأحد إلا للأنبياء، مع أن الأنبياء ترد عليهم الذنوب لكن الله عز وجل قد غفرها له، أو من شهد له الأنبياء ومن دلت النصوص على الشهادة له. وينبغي أن نعرف أيضا أن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب هو من حقق العمل الواجب، فكل من حقق العمل الواجب فهو مؤمن كامل الإيمان الواجب، ومن نقص من هذا الإيمان الواجب ومن العمل الواجب هذا الذي جاءت النصوص بنفي الإيمان عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذا إلى آخر الحديث. فهذا نقص إيمانه، نقصت معصيته من إيمانه. يقول شيخ الإسلام: ولم يرد في النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، يعني لا ينفى الإيمان على ترك مستحب، وإنما ينفى على ترك واجب. وأما الإيمان المستحب فهو أن يأتي بالواجبات وبالمستحبات، فإذا أتى بها فهو المؤمن الكامل الإيمان المطلق الذي لا يفوقه شيء، لأنه أتى بالواجبات وبالمستحبات. وهذه هي درجة المحسنين السابقين المقربين. ومن أتى بالإيمان الواجب فهو من المقتصدين، من أصحاب اليمين الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يسابقوا في النوافل. قال أخبرني حمد بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول هل مؤمن حقا؟ قال هو كافر حقا. نعم، هذا في بيان يعني خطورة الأمر، وهذا ليس المقصود به هو أن من قال هذا القول أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، إلا أن يحمل على أن من قال أنه مؤمن حقا على أنه يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذا ما دلت النصوص على أنه لا يمكن لأحد أن يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، فيحمل على تكذيبه للنصوص. لكن الغالب أن من قال هذا يقطع لنفسه بالإيمان، وقد لا يعتقد تكذيب النصوص أو أنه من أهل الجنة، فيكون هذا القول ورد على مورد التغليظ في هذا القول كما سيأتي في الرواية. نعم. قال أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت محمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نكون مؤمن حقا ولا أن نكفر حقا. لاحظوا دقة الخلال في إرادة الروايات لبيان الحق في هذه المسائل. في الرواية الأولى عن إسحاق ظاهرها أن هذا يغلب عليه حتى أنه قال كافر حقا، ثم الرواية بعد عن الإمام أحمد قال لا نكفره، من قال هذا القول لا نكفره، وبيان أن القول الذي عليه الإمام أحمد وهو الحق أنه لا يكفر، لأن المرجئة الذين أخطأوا في هذا الباب لا يكفروا إلا الجهمية، الجهمية كفرهم معروف بهذه المسألة وبغيرها. أما من قال بشيء من أقوال الكرامية أو أقوال مرجئة الفقهاء فهؤلاء لا يكفروا، وإنما يبدع في قوله. رجع المرجئة في قوله إن الإيمان يزيد ولا ينقص. قال أخبرني أحمد بن منصور أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة منهم قال الذين يقولون الإيمان قول. نعم، ماذا تقدم؟ قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص قال ما أدرينا هذا. أولا، في ترجمة الخلال الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، فكأنه يرى أن هذا من أقوال المرجئة، وذلك أن الناس اختلفوا في مسألة الزيادة والنقص، فأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعامة من خالف في هذه المسألة من المرجئة والخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون الإيمان جملة، إما أن يثبت كله أو ينتفي كله، كما قال شيخ الإسلام أن هذه هي الشبهة التي وردت على الخوارج والمعتزلة ثم انقسموا. فمنهم من أبقى الإيمان الكامل وهم المرجئة، ومنهم من أزاله بالكلية وهم الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالقول الأول هو قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، والقول الثاني قول عامة من خالف أهل السنة في هذا الباب، قالوا لا يزيد ولا ينقص. هناك قول قال به بعض أهل العلم المنتسبين إلى السنة، قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. وهؤلاء نظروا في النصوص، فإن الزيادة جاءت في كتاب الله، فقالوا هذا الذي دلت عليه النصوص. وهذا القول ينسب إلى بعض أهل العلم من أهل السنة وإن خطئوا فيه، فكأن الخلال هنا يرى أن هذا من أقوال المرجئة الذين يقولون أن الإيمان يزيد ولا ينقص. ثم الرواية الإمام أحمد أنه سئل عن الذي يقول الإيمان قول، قال الذي يقول الإيمان قول، قيل الذي يقول عن المرجئة فقال الذي يقول الإيمان قول، وهذا تقدم. ثم قال فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، قال ما أدري ما هذا، يعني لم يحكم عليه بأنه مرجئ، وأنكر هذا أن يكون من القول الحق. ثم ذكر المعلق هنا قال إطلاق النقص عليهم بأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. قال وهذه إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه هو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص. هذا منقول عن شيخ الإسلام. قال وهذا قول بعض مرجئة الأشاعرة. هذا القول منسوب إلى بعض أهل السنة، فهل ينسب إلى المرجئة فيكون من أقوال المرجئة كما هو ظاهر ترجمة الخلال، أو أنه من الأقوال الخاطئة التي قال بها بعض أهل السنة؟ أما أنه من أقوال أهل السنة فليس من أقوال أهل السنة التي هم متفقون عليها أو التي تنسب إليه، لكن قد يقول الرجل من أهل السنة بالقول فيخطئ فيه، فلا يكون هذا من أقوال أهل السنة. نعم. قال وقال محمد بواسط بقي أن أبا عبد الله بن عبد القاس الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول مرجئة. نعم، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهذه دقة أيضا من الخلال في ترتيب وفي التصنيف، أورد الرواية الأولى ثم هذه الرواية الثانية أن هذا قول المرجئة، وكأن هذا هو الذي قصده في الترجمة أن من قال بهذا القول فهذا من أقوال المرجئة. نعم. قال كتب إلي مسلم بن عبد الله تذكرة يذكر أن الناس في علي بن حسن بن حسين الأذكار هدنه أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من استقرته حسنته وسألته سيئة فهو مؤمن. قال أبا عبد الله من استقرته سيئته أي بأي فأي من استقرته سيئته فأي شيء سبب؟ نعم، هذا بيان نقص الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أبو عبد الله من سرته سيئته فهو أي شيء، يعني هل نسميه مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من سرته حسنته ومن ساءته سيئته، لكن من سرته سيئته هل نسميه مؤمن؟ يقول سلهم فأي شيء هو، هل نسميه مؤمن؟ هل يتساوى مع من ساءته سيئته؟ الإمام أحمد يشير هنا إلى نقص الإيمان، أن المؤمن قد ينقص إيمانه فيسر بالسيئة كما يحصل لبعض أصحاب الذنوب، إذا ما ظفر بمعصية أو ما أراد من الذنوب فرح بها، وهذا نقص في الإيمان، كما أن وقوعه في المعصية نقصا في الإيمان. والمؤمن الذي زاد إيمانه وقوي لا يسر بالسيئة بل يستأمنه، إذا ما صدرت منه، والسرور بالحسنات والاستياء من السيئات بحسب الإيمان. فمنهم من يرى أن الذنب الصغير أنه مهلك له، كما جاء في الحديث المؤمن ينظر إلى ذنبه كالجبل فوق رأسه أنه سيقع عليه، والمنافق يرى أن ذنبه كذبابة يعني وقعت عليه فأزالها. فهذا يرجع إلى قوة الإيمان وإلى قوة العلم، حتى إن بعض السلف كانوا يتوبون من الاشتغال بالمباحات. ابن القيم ذكر أن من مراتب التوبة التوبة من تضييع الأوقات عند أهل العلم، وهذا إنما يحصل لأهل الإيمان الكمل الذين ينظرون إلى عظم الوقت استغلال الوقت في الطاعة. فإذا ما عمروا أوقاتهم كلها بطاعة الله، فإذا ما أدركوا أنه قد يفوتهم شيء من الوقت في غير طاعة الله فيرون أن هذا مما يجب أن يتاب منه وأن يشتغل في هذه الأوقات بالطاعة. وأما فعل المباحات فليس بطاعة كما هو مقرر عند أهل السنة، أن فعل المباحات تركا، تقرب بالمباحات تركا أو فعلا ليس بمشروع وليس من الدين. فمن نام يقصد التعبد أو من ترك النوم يقصد التعبد فليس هذا بمشروع بل هذا من البدع. لكن أن يترك النوم للاشتغال بطاعة فنعم، أو أن ينام يقصد بذلك التقوي على طاعة فنعم. أما المباحات من حيث هي كما قرر أهل العلم وقرر هذا الشاطبي الاعتصام فإنها ليست بمقصودة في التعبد لا فعلا ولا تركا. لكن السلف في حثهم على اغتنام الأوقات وترك الاشتغال بالمباحات إما لأنها وسيلة تقطعهم عن الطاعة، أو أن التوسع فيها قد يضعف العبادة عندهم. فلا شك أن من ترك الترفه ومن ترك التنعم ومن ترك شيء من المباحات يقصد بذلك التقوي على طاعة الله، أو يجد أن نفسه تقوى على طاعة الله بترك هذه الأشياء، فتركه لها مشروع ليس لذاتها وإنما هو لما يترتب على هذا الترك من الأعمال المشروعة التي أوجب الله عز وجل أو شرع على سبيل الاستحباب. ومن قول المضيعة أن الإيمان قول باللسان وعمل جاري، فإذا قال فقد عملت جوارحه، فإذا قال فقد عمل جوارحه، وهذا أفضل قول له. نعم، قال ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجارحة، فإذا قال قد عملت جوارحه وهذا أخبث، يعني أن إطلاق أن قول اللسان هو عمل الجارحة. من قال أن الإيمان هو قول باللسان وقول اللسان هو عمل الجارحة فهذا من أقوال المرجئة، لأنه يفضي إلى ترك العمل. مثل من يقول أني إذا تلفظت بالشهادتين واعتقدت صحة الشهادتين فقد حققت الإيمان الذي هو الاعتقاد والعمل والقول، لأني باعتقاد القلب فأنا معتقد، وبتلفظ اللسان فأنا متلفظ، وبعمل الجوارح فأنا عامل لأن لساني تحرك بالشهادتين. فعد هذا من أقوال المرجئة، لأنه يفضي إلى إخراج العمل من الإيمان، وهو تخلص بهذه الطريقة من إدخال العمل في الإيمان. وإن كان يعني بعض أهل العلم يطرق كما يذكر ابن القيم أن عمل اللسان قد يدخل في عمل الجوارح، والإمام أحمد أو أن المترجم هنا كما جاء أيضا في الرواية عن الإمام أحمد لا يعني إنكارهم هذه المسألة لذاتها، أن نقول هل تحرك اللسان بالكلام هو من عمل الجوارح أم لا، ما قصدوا هذه المسألة. لكن من قال هذا القول يريد أن يتخلص أو أن يتوصل بهذا القول إلى قول المرجئة فعند ذلك يقال أنه ملحد. نعم. فإذا قال لقد عملت جوارحه وهذا أقبل قول له، قال أخواني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوضاق حدثنا قال سألت أحمد ويذكر عنده مضجة فقلت له إنهم يقولون إذا عرض الرجل بقلبه فأمره، فقال المضجة لا تقول هذا بل الجميع تقول هذا، المضجة تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه، والجميع تقول إذا عرض ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كله إبليس قد عرض ربه فقال أرضي بما أغويتني كن، فالمضجة لما كانوا يجتهدون هذا قوله، قال بلى. نعم، قول المرجعة هنا الإمام أحمد فرق بين قول المرجعة وقول الجهمية، وكانوا في تلك العصور يفرقون بين الجهمية والمرجعة، ثم بعد ذلك لما بدأت المصنفات والتحقيق فيها ذكروا أن المرجعة في مسألة أن الجهمية في مسألة الإمام من فرق المرجعة أو أنها تشارك، فعدت المرجعة الجهمية ممن ابتدع في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان، فهي في قولها في الإيمان من فرق المرجئة وهم من غلاة المرجئة، ولهذا الإمام أحمد قال ليس هذا قول المرجئة هذا قول الجهمية، لأن هذا هو كان معروف في عهده أن الجهمية يقولون أنه المعرفة، وأما المرجئة فإنهم يقولون أن الإيمان هو القول أو القول والتصديق. ثم قال إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، هذا قول المرجئة وهذا كفر إبليس، وهذا الذي قال فيه العلماء أنه يلزم بهذا إيمان إبليس عندهم لأنه عرف بقلبه. ثم قال في المرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم، قال البلاء، يعني أن هذا ابتلاء وفتنة لهم، لكن هنا قوله المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه، هذا مشكل. كل حال ينظر في النسخ الحقيقية، مرجئة تقول بإخراج العمل من الإيمان، تقولون بالتصديق ويقولون بقول اللسان، إلا أن كان يقصد ما أشار إليه وكان المترجم يشير لهذا أنهم يقصدون أن قول اللسان هو عمل الجوارح وأنه يكفي، هذا شيء آخر. كل حال المسألة هذه ينظر فيها وتراجع في النسخ الخطية للكتاب. نعم. قال وقال محمد بن جعفر أن أبا حازم حدثه قال قال أبو عبد الله كان الشباب يرجع إلى الحجة وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه الأقوال، كان يقول الإمام قول معرفة إذا قال فقد عمل بلسانه قول وجيه. نعم، هذا قول بعض من يعني يرمى بالإرجاء، وهو أن يقول أن العمل من الإيمان لكن لفظ اللسان من العمل، فتحقق العمل بلفظ اللسان، فقال هذا قول رديء، وفي ترجمة قال وهذا أخبث قول له لأن فيه مكر وفيه دسيسة لبعض أهل على بعض أهل الحق وفيه تلبيس، فخبث القول إنما يكون لعظم المخالفة وإما لخفائه على الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مكفر الأزهر قال سمعت والله عن الإسلام قيل له شباب أي شيء يقول فيه، فقال شباب كان يدعو إلى الرجاء، قال وقد سمع شباب قول أقدس من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عنها، قال قال شباب إذا قال فقد عمل، قال الإمام قول معرفة كما تقول، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، وقد عمل بلسانه حين تكلم، ثم قال ابو عبد الله هذا قول قبيل ما سمعت احدا يقول به ولا بلغ. نعم، هذا فيه تفصيل واضح في المسألة أن بعض دعاة المرجئة توصلوا بهذا القول إلى التلبيس على الناس وأن قوله هو قول الحق وقول أهل السنة، قالوا فنحن نقول كما يقولون أن العمل من الإيمان لكنه إذا تلفظ بلسانه حقق العمل، فعند ذلك يرجع كلام إلى اختلاف لفظي، وهذا غير صحيح، فإن العمل لا بد من أعمال الجوارح كلها، بأعمال الجوارح كلها، أعمال اليد والقدم وبقية الجوارح. وإن كان يطلق كلام بعض أهل العلم أن يلحق عمل اللسان بعمل الجوارح، هذا في التقرير العام لهذه المسألة، وهذا لا يضر الخلاف فيه. لكن من أراد أن يتوصل بهذه المسألة إلى قول الملجئة فعند ذلك ينبغي أن يخطأ، فيقال قول اللسان ورد مفصل، فإنه جاء في كلام أهل العلم في معنى الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، ولو أرادوا بالعمل عمل اللسان لكفاهم بذلك أن يقولوا هو قول، لأن إذا قلنا أن الإيمان هو قول ظهر للناس ما أردنا من تلفظ اللسان وحركة اللسان، فدل قولهم أنه عمل على أن هناك شيء زائد عن اللفظ وهو بقية الأعمال. وهذا لا يفهم منه أن من قال كما تقدم في الخلاف أن من قال أن الشهادتين يكفر بتركهما وأنه لا يكفر بترك الأركان الأخرى أن هذا موافق لهذا، لأن الذي يقول لا يكفر إلا بترك الشهادتين يقول كل الأعمال من الإيمان من الأركان ومن غيرها، أعمال مشروعة من الإيمان، وهذا المرجئ لا يقول هذا، وإنما يقول العمل كله هو اللفظ هنا، فإذا أتى به فقد أتى بالعمل، وأما بقية الأعمال الأخرى فيقول أنها ليست من الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي يظهر كأنها تفسير لقولهم أن أو يكون معنى الكلام حتى يتكلم بلسانه فتعمل جوارحه، قد يكون فتعمل جوارحه، يعني أنه إذا تكلم بلسانه يعني نسب هذا لعمل الجوارح، أما وتعمل جوارحه بهذا هذا مشكل، لأن المرجئة ما تقول بهذا.